انت جايبه المسحه يا رباب؟ دول الخدامين بقوا مدهوشين. سيبك انت من الخدامين، هاتي اقفلي الباب وراكي. الله، دي اليمامه لسه واقفه بتنقر مستنيه اما نفحر. تعالي ارفعي السجاده اللي معايا. عنك انت يا مولاي. الله، اليمامه. خليك انت وياي. اوعي انت بقى. تقدر تشيل الرخامة دي معايا؟ الله الله مولاي. شفتي؟ اهدى، استني عليا اشوفه بعيني. شوفي ده ام ده يا حاجة لها العجب. هو ده اللي هيخلينا نخلف وتجيب عيال. طولي بالك امال. انت بتعمل ايه يا مولاي؟ بشوفه ينفتح ازاي. انت بتفتحه ليه؟ عشان اعرف اللي فيه. هو ينفتح كده؟ ايوه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي امروف يا ابن كنعان. انت انت انت انت تعرف اسمي كمان؟ امروف يا ابن كنعان. انت انت مين؟ انا اللعين ابن اللعين. هقول لك مين؟ مسكين. الله، ده العفريت بيعيط. عيط الاخبر. لعين لعين. انا عاصف ابن عاصف. ايطوس ليطوس سيطاح سفاح شرير. ده شيء كتير. انا بقالي هنا الف سنة. الف سنة محبوس جوه الام بأمر الملك سليمان. نمرود يا ابن كنعان، انت نجتني وانا خلقيك حجزيك. مد ايديك مد ايديك. طيب ايديك الاثنين. انا حديك حاجتين. اول حاجة خد. ما عرفتش تلفها، مد ايدك خدها. طيب خدها. انت عارف دي ايه؟ ايه دي؟ باب الامل، ترنجة للخلف. ترنجة للخلف. نمرود نمرود يا ابن كنعان، انت نجتني، انت خلصتني من سبني. نمرود يا ابن كنعان، انا حديك خادم سليمان. إذا احتجت ليه عزم عليه، ودعك الخادم تلاقيني قدامك خدامك، أنفذ أمرك واسمع كلامك. نمرود يا ابن كنعان اتفضل خادم سليمان. والله والخادم ده نمرود. نمرود يا ابن كنعان، آن الأوان وكل شيء بأوان. لطيف. نمرود المرد راح فيه. احنا بنحلم ولا صحيين؟ العفريت اللي علينا والطرنجة اللي سابها هنا. طرنجة للخلف. ده انا هتهبل. دي باب الامل والخادم. والخادم بقى الخادم ده لو دعكته كده وقلت اقسمت عليك وعزمت عليك، احضر يا عاصف ابن عاصف في ال خدامك قدامك اطلب تجاب، اؤمر تطاع، تزلزل زلازل، تسوي الهوايل. احنا متشكرين يا خادم. ده بس كان بيجرب الخاتم. يعني اشتاتا اشتاتا. لطيف.